أعزائي الكرام، بعد أن انكشفت اللعبة وعرفنا جميعا أن شيوخ التأشلم يستحلون لأنفسهم الكذب، التمثيل، استغلال الحسابات الوهمية، اختراق العوام والشباب والبنات، والتظاهر بأنهم رياضيين وانفتاحيين ويشجعون النصر ويسمعون أغاني، يعني كل الأشياء التي يحرمونها يتظاهرون بأنهم يمارسونها في الواقع ولأهداف يزعمون بأنها دعوية. يعني أنا أحتوي الشباب أساس أحميهم من العلمانيين، هذه هي فكرتهم. أنا أتنازل وأستحل لنفسي هذه المحرمات لمقصد شرعي، فأنا أعمل بقاعدة الوسائل تأخذ حكم المقاصد. أنا مقصدي نبيل، أنا من أجل الله أفعل هذه الأمور. أقول لك يا متأسلم، طالما أنك قدرت تتفهم هذا الأمر لصالحك، لصالح حزبك وكيانك وجماعتك، واستطعت أن تجد المخارج والحلول والمبررات، ليش ما تتفهم موقف الدولة وإجراءاتها التي يقصد منها مصالح عامة وشاملة، والدولة تتعرض لضغوط وهجمات وتشويه وأعداء، ومصالحنا الوجودية والمصيرية مربوطة بها؟ ليش ما تتفهم مواقفها؟ يعني ليش أنت براغماتي إلى أعلى مستوى مع نفسك ولأجل أهدافك اللي هي أصلا أهداف إرهابية، بينما تتحول إلى شخص متصلب ومتشدد في فهم مواقف الدولة؟ هنا يكمن السؤال الحرج.